سلام هيك حق كل يوم لفي الجزائر هوى الطيور طرحال تغني للربا او للازاهر انتي لقلوب تسلي بيها لذة الريد والمشاعر الريد قلبي أصبح لك ضحية